قل هل يجوز أن يقال لأهل الكتاب إخواننا؟ لا لا يجوز، إذا كانوا إخواننا فإحنا مثلهم، بل يجب أن نتبرأ منهم. والله جل وعلا يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم. يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض من يتولهم منكم فإنه منهم. آيات كثيرة في مثل هذا. ويقول في لما ذكر في آخر سورة الأنفال إن المؤمنين بعضهم يوالي بعض والمهاجرين، أخبر أن الكافرين كذلك بعضهم أولياء بعض، قال إلا تفعله تكن فتنة وفساد كبير. لن تفعلوا هذا لتتولوا المؤمنين وتعادوا المشركين تكن فتنة وفساد كبير. نعم.